بسم الله الرحمن الرحيم. يا

يا أيها النبي

وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ

تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا غفورا رحيما. مُسْلِمًا.